قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا والتي قتلت. هنا قضية أخرى كما يقال من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، أي متى يستوفى القصاص من المرأة الحامل؟ هذا محل القصاص هناك، ولكن هناك ملابسة وهناك ارتباط. إذا قتل إنسان جنينا في بطن الأم وسقط الجنين وبقيت الأم، يبقى عليه غرامة إيش؟ الجنين. إذا قتل امرأة وفي بطنها جنين وماتت المرأة وجنينها، هل عليه دية المرأة وغرة للجنين؟ ولا أن جناية الجنين تندرج في جناية أمه؟ فلما كان الأمر كذلك عندنا صورة متداخلة. إذا أن امرأة حامل فقتلت امرأة ليست حاملة، المرأة القاتلة قتلت عمدا، وجب عليها الايه؟ القصاص. هل نقتل المرأة الحامل في المرأة التي ليست بحامل ولا ايش نقول؟ قالوا لا، فلا يسرف في القتل، هي قتلت نفسا واحدة وانتم تقتصون بنفسين، المرأة وحملها، وما ذنب الجنين؟ لا يقتص منها حتى تضع عليه الجنين وانفصل عنه، يبقى امرأة بامرأة. طيب اذا كنا لم نقتص من المرأة الحامل حتى تضع حملها، فهمت النقطة هذه؟ لو ان المرأة غير الحامل قتلت المرأة الحامل، المرأة غير الحامل فيه موجب لتأكيد القصاص ولا نقتص؟ نقتص حالا. هل نقتص منها ونغرمها قيمة الجنين لأنها قتلت امرأة وولدها، فالجانية جنت على امرأة بحملها، فهل نغرم القاتلة غرامة الحمل مع المرأة؟ انتم مرضتوش تقتلوا المرأة الحامل حتى مفاداتا للحمل، وانتم هنا هدرتم الحمل في بطن الام، فهمت يا جماعة هذه ولا لا؟ هذه موجب ايرادها هنا، لان الحامل حينما جنت حافظنا على الجنين ولم نقتص حتى يسلم الجنين، ولما قتلت المرأة الحائل غير الحائل قتلت امرأة اخرى بحملها، ما عملنا قيمة لهذا الحمل. فهمنا الفرق يا جماعة؟ لماذا لم نجعل قيمة للحمل الذي مات مع الام التي اعتدي عليها؟ قالوا لان الحمل مع امه كجزء منها ولم ينفصل عنها، فهو داخل في حقها، ولهذا الجانية على المرأة الحامل بحملها ليس عليها إلا جناية الأم فقط، بخلاف ما لو سقط الجنين قبل أن تموت الأم، حينئذ تكون الغرة، أو نزل بعد موت الأم، فلا شيء فيه إلا ما كان عند الشافعي رحمه الله.